أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا تعجل في الخروج من مزدلفة بعد منتصف الليل بسبب الضعف أو الرفقة، ولكنه لم يرمي الجمرة بل ذهب إلى مكانه في منى وجلس ولم يرمي إلا عند الظهر، فهل عليه شيء؟ لا ليس، هذا أفضل بعد، كونه يؤخر الرمي إلى الضحى هذا أفضل. نعم.